الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كان درسنا السابق في بداية ما ذكره المؤلف في باب الحوالة، وهي تحول الدين من ذمة إلى ذمة، وانتقال المبلغ المطلوب من زيد إلى عمرو. وذكرنا شيئا من الشروط التي ذكرها المؤلف، ذكرنا الشرط الأول وبدأنا بالشرط الثاني. فالشرط الأول أن تكون على دين مستقر، أن تكون الحوالة على دين مستقر. الشرط الثاني تماثل الدينين. فذكرنا بالنسبة للشرط الأول أن تكون على دين مستقر، فلا تصح الحوالة على الذي لم يستقر، الذي لم يثبت. ومثلنا للدين الذي لم يستقر الذي يكون على الضامن، اشترى سلعة وطلب البائع ضامنا فأحضر المشتري من يضمنه، فلا يصح أن نحيل على الضامن لأنه لم يستقر عليه المبلغ، ولا بد في حالة أو لأجل استقراره أن تقام الدعوى على الضامن لأجل أن يثبت عليه المبلغ. ولا يصح أيضا أن تكون على نفقة لم تثبت، أو على دين كتابة، لأن القن أو المكاتب من حقه أن يعدل عن الكتابة ويستمر فيما هو عليه من الربح. ولا يصح أيضا أن تكون على صداق امرأة لم يدخل بها، لأنه أيضا لم يثبت. فالشرط الأول أن تكون الحوالة على دين مستقر. مثلنا لدين المستقر أن يكون قرض، هذا مستقر. أن يكون ثمن مبيع، هذا مستقر. ومثلنا للذي لم يستقر قسط كتابة، مهر امرأة لم يدخل بها، ضمان لغار، كل هذه أشياء لم تثبت، فلا يصح أن يكون فيها حوالة. أما المستقر ثمن مبيع، بعت عليك هذا الكتاب ب20 ريال، يحق لي بعد يوم أو يومين أن أحيل عليك من يستلم منك القيمة. طلبت مني قرضا أعطيتك 100 ريال، يحق لي بعد يوم أو أسبوع أو شهر أن أحيل من يستلم منك هذا المبلغ، لأنه دين مستقر، ثمن مبيع قرض، هذا يعتبر ثمن دين مستقر. أما دين الكتابة، أما المهر للمرأة التي لم يدخل بها، أما الضمان للغارم، فهذا كله دين غير مستقر. الشرط الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط أيضا الحوالة اتفاق الدينين. ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين. الدين اللي عندك لي ذهب أحيل عليك بذهب، الدين اللي عندك لي فضة أحيل عليك بفضة، الدين اللي عندك أو الذي في ذمتك لي ريالات دراهم دنانير دولار، أي يعني أي عهد، اتفاق الدينين. أما لو كان الدين الذي في ذمتك لي ذهب فلا يمكن أن أحيل عليك بفضة، وكذلك العكس. نعم. أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير. كدنانير بدنانير، أنت في ذمتك لي 20 دينار أحيل زيدا ب20 دينار، أنت في ذمتك 1000 دينار أحيل عليك بكرا ب1000 دينار، وهكذا. نعم. أما لو كان الدين الذي في ذمتك لي دينار فلا يمكن أن أحيل عليك زيدا بدراهم بريالات بدولارات بكذا وكذا من العملات، لا، لا بد في الحوالة من اتفاق الدينين. نعم. أو دراهم بدراهم. نعم. فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو أكسه لم يصح بفضة. نعم. أو أكسه لم يصح أو فضة بذهب، يقول لم يصح. نعم. ووصفا ووصفا كصحاح، يعني إذا كان ذهب من نوع عيار 21، من نوع عيار 24، من نوع عيار 18، من نوع 13، وهكذا، يعني وصفا كاملا. نعم. ووصفا كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها. نعم. فإن اختلف لم يصح. ووقتا أي حلولا أو تعجيلا أجلا واحدا، فلو يعني إذا كان تعجيل يكون أجل واحد، يعني الذي في ذمتي لزيد إلى رمضان وأحيل بكر إلى رمضان، يعني اتفاق، أما أحدهما حال والآخر مؤجل فلا. نعم. أو أحدهما يحل ولو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والثاني يحل بعد رمضان والثاني يحل بعد الحج، لا، لا بد من الاتفاق. نعم. أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تسح. أو قدرا، أنا في ذمتي لزيد 6، أقول بحيلك على عمر 10، اقبل مني ال10 اللي على عمر بال6 اللي في ذمتي، لا، أو العكس، أنا في ذمتي له 6، أقول أحيلك على عمر ب5، فلا، لا بد من الاتفاق في القدر. أما إذا كان أحدهما المحال، يعني صاحب الدين الأول أو المحال عليه، عند هذا زيادة أو عند هذا نقص فلا. نعم. وقدرا فلا يصح ب5/6، فلا يصح ب5/6 ولا يصح ب6/5، لابد 5/5، 6/6، الدين الذي في ذمة عمرو لي 10,000 أحيل عليه بكر بهذه 10، بدون أما أقول الذي عندي لك 10 تقبل حيلك على بكر 8 وترضى، هذا ليس، لأن هذا إرفاق وهو كالقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. تسحب المرة دي. نعم. لأن إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب من الفضل، لصار فيه فضل، 6/7، 7/5 في فضل، والفضل لا يجوز، لازم أن يكون متساويا. نعم. فتخرج عن موضوعها. ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، بمعنى أن زيد عنده لي مثلا 10,000، أقول أبحيلك يا عمر ب5 والخمسة الثانية باقية، أحيل خالد ب3 ويبقى لي مثلا 2000 إذا كان المبلغ 5، هذا لا حرج، أن يكون عند زيد من الناس لي 100,000، لا مانع أن أحيل زيدا بخمسة وبكر بعشرة وخالد بثلاثة ومحمد بسبعة وهكذا، لا مانع من هذا المبلغ، لكن أقول لزيد سأعطيك سبعة وتكون عوض عن عشرة، أو سأعطيك عشرة وتكون عوض عن ستة، لا. أما أن يحال بالبعض ويبقى البعض فلا حرج في ذلك. لا تعدد العمرة في وقت واحد ما وراء، ودك تجلس نهاية الدرس والتحصيل. أما الآن أقول تعدد العمرة، عمرة في الصباح وعمرة في المساء وعمرة في الليل، هذا ما وراء، وأمور العبادات توحيدية، فإذا جلست أنا أشرح لك. ولو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على بخمسة من عشرة جهز، أحال ببعض المبلغ، أحال ببعض، أنا عندي لفلان عشرة، أقول فيه خمسة من العشرة أبحيلك على زيد، والخمسة الثانية بسددها أنا، والخمسة الثانية بعطيك إياها أنا، لا حرج في ذلك. أحال ببعض المبلغ، أو عند زيد من الناس لي عشرة، أحلت عليه بكر بخمسة وقلت الخمسة أنا بسلمهم، لا حرج في ذلك. لكن المحذور والمنهي عنه أن أقول لزيد عندي لك عشرة أبحيلك بسبعة نيابة عنها على فلان، أو أقول له إذا كان عندي له عشرة أقول أبحيلك بدلا تقبع أبحيلك بخمسة عشر على فلان نيابة عني، فهذا هو الذي لا يجوز. أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله. والفاضل يبقى بحاله، اللي في ذمك لي عشرة أبحي عندي لزيد خمسة أحيله بالخمسة، والخمسة الباقية باقية بحالها سأطالبك بها، تعطينيها الآن بكرة بعد يوم يومين باقية ما في تنازل عنها، ثابتة وباقية بحالها، وإنما في ذمتي لفلان من الناس المبلغ الفلاني سأحيله عليك، وما بقي يبقى في ذمتك لي أخذه متى شئت. نعم. والفاضل باق بحاله برقبه، والفاضل باق بحاله. نعم. وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق. وإذا صحت الحوالة يعني اتفقت الشروط، الدين مستقر، الدينين متماثلين، توفرت الشروط، نقلت الحوالة الدين من ذمة هذا إلى ذمة هذا، لما كان في ذمتي لزيد خمسة وأحلته على بكر وبكر ملي برئت ذمتي، لأن الحوالة تنقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذا بخلاف الضمان، الضمان لا ما ينقل، الضمان المبلغ في ذمة فلان وضمنه فلان الثاني، فمن حقي أن أقيم الدعوة على هذا ولا على هذا، على أي منهما متى شئت. لكن الحوالة لا، إذا أعطاني حوالة والمحال عليه مالي، لأن عندنا ثلاثة، محيل ومحتال ومحال عليه، محيل ومحتال ومحال عليه، إذا تمت الحوالة برئت ذمة المحيل، انت يسدد لك مماطل، تقيم عليه دعوة يرفض التسديد، ما دام أنا أحلتك عليه والحق ثابت في ذمته برئت ذمتي. نعم. نقلت الحق إلى ذمة، نقلت الحق يعني الحوالة، نقلت الحق، نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. باري، أما في الضمان لا، ما يبرأ حتى يكون السداد، يعني المضمون ما يبرأ حتى يتم السداد. فأنا أخذ دعوة على فلان وثبت عليه على الغريم، لأن الزعيم غارب، فحكم عليه، ما صار له ضرر، ما سدد، أرجع على صاحبه الأول وأطالبه وهو ملزم بالسداد. لكن بالنسبة للحوالة إذا ثبتت وتوفرت شروطها، نقلت الحق من المحيل إلى المحال عليه، وبرئت ذمة المحيل. نعم. وبرئ المحيل بمجرد الحوالة. بمجرد الحوالة. نعم. فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل. أعطيت أنا الحوالة وقلت أحلتك على فلان، قال قبلت. ليس من حقي بعد يوم ويومين يقول لا مالي ومال فلان، هذا فلان مماطل، هذا فلان ما في خير ولا يمكن يسدد لي المبلغ، أنا عدلت، لا ما أقبل، لا. فليس من حقه الرجوع. إذا ثبتت الحوالة وتوفرت شروطها وكان المحال عليه مليئا وليس مفلسا، يعني لا مفلس، لا وليس مفلسا، برئت ذمة المحيل، وليس من حق المحتال أن يرجع إليه بالمبلغ. نعم. سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمحيل، سواء أمكن، يعني إذا توفرت الشروط برئت ذمة المحيل، سواء تمكن المحتال من الاستلام أو تبين أن صاحبه مماطل ويحتاج إلى قضية لدى الحقوق ولدى المحكمة ولدى الجهات المعنية من دائرة إلى دائرة، المحيل برئت ذمته. نعم. سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمثل أو فلس أو موت أو بعد ذلك أفلس أو بعد ذلك مات، فالمحيل انتهى والدين يبقى على المحال إليه، المحتال يرجع إلى المحال إليه. نعم. أو غيرها. نعم. وإن تراد المحتال والمحال عليه وإن تراضى على خير منه، جاز. وإن تراضى على خير منه، جاز. بمعنى أنا أحلته أن يأخذ قلم قيمته 10 ريالات، راح يريد القلم هذا ما وجده، قال ذاك ما عندي إلا أبعطيك بدله قلم 15، أنا راح، لا حرج في ذلك، القلم 10 قيمته 10، قال ما عندي إلا أقلام اللي قيمتها 8، قال لا حرج في ذلك. فإذا تراضى المحتال والمحال عليه على زيادة أو نقص جاز ذلك، لأن المحيل ما له علاقة بالعملية هذه. الأمر الأول اللي قلنا فيه قرض أو كأشبه القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، جاءت العملية من المحيل بالزيادة أو نقص، لكن الآن المحيل ما له علاقة، المحيل أحال وانتهى، فذهب المحتال إلى المحال عليه ورضي أن يعطيه بزيادة، قال أنت أتيتني لأجل أن تأخذ قلما قيمته 100 ريال، أنا أعطيك القلم اللي قيمته 120، أو العكس، قال أنت القلم اللي أحيل إليك أحيل إلي به قيمته 100، لكن هذا خلص ما عندي إلا قيمته 80، رضيت عنه، لا حرج في ذلك. نعم. وإن تراد المحتال والمحال عليه على خير من الحق على أو خير دونه في السبع أو أقل القدر، تراضوا بطوعهم واختيارهم فلا حرج في ذلك. نعم. أو القدر أو تعجيله، أو التعجيل، أنا أحلته قلت على أن تعطيه في اليوم العاشر من شهر رجب كذا وكذا، راح في الورقة وقال يا أخي بدل اليوم العاشر من شهر رجب خذ الآن وريح، خذ الآن وشو تنتظر شهر ونصف أو شهرين كذا، أو أحلته قلت على أن تعطيه الآن، قال والله الآن ما عندي لكن يمكن ترجع شهر أو 15 يوم لما تجي البضاعة، لأن البضاعة الآن في الميناء في جدة، وبعد 20 يوم بعد شهر تصل. فإذا تراضوا على شيء أكثر أو شيء أقل أو تعجيل أو تأخير لا حرج في ذلك. نعم. أو تعجيله أو تأجيله أو عوض جاز. لا. ويعتبر لصحة الحوالة. أو عوضه جاز. عوضه جاز. أنا أحلته مثلا، نرجع إلى القلم، أحلته بالقلم، أحلته بعباءة، وقال والله النوع هذا ما عندي لكن بعطيك القيمة، لا حرج في ذلك، تراضوا بهذا فلا حرج في ذلك. نعم. ويعتبر لصحة الحوالة رضا، أي رضا المحيل. هذا الشرط الثالث، لابد من الرضا، أن تكون بدين مستقر، اتفاق الدينين، رضا المحيل، رضا، هذا الشرط الثالث. الآن عندنا شروط، الشرط الثالث رضا المحيل والعلم، ويعتبر أيضا الشرط الرابع. فعندنا الشروط الآن أربعة: الاستقرار، التماثل، الرضا، العلم. هذه أربعة لا بد من توفرها في الحوالة. نعم. ويعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي رضا المحيل، لأن الحق عليه. لأن الحق عليه. أنا مثلا مطلوب، مطلوب مني، أو زيد من الناس يطلب مني 10,000، فأنا لابد، يعني لا يمكن أن يجبرني على صاحب الحق أن أحيله على زيد أو عمرو، فلا أحيله إلا برضاي، لأن الحق مطلوب مني، إما أن أسدد وإما أن آتي بمن ينوب عني بالتسديد. فالمعتبر رضا المحيل. نعم. لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. نعم. ويعتبر أيضا علم المال. علم المال يعني كم بالحوالة، بكم الحوالة، بعشرة، بعشرين، بثلاثين، بخمسين، بمئة، لا بد من العلم. نعم. وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإطلاق. نعم. من الأثمان والحبوب ونحوها، لأن الشيء المتقوم ما يمكن، الشيء يمكن القيمة ترتفع وتنخفض، فلا بد من أن يكون ممن يكون له مثل. نعم. ولا يعتبر رضا المحال عليه. رضا المحال عليه، المحال عليه الحق ثابت في ذمته، جيتك أنا يا صاحب الدين واستلمت منك، أحلت عليك زيد، أحلت عليك بقر، أحلت عليك خالد، أحل عليك أي إنسان، لأنهم هؤلاء يمثلونني وأنا صاحب الحق، فلا يعتبر الرضا رضا المحال عليه. نعم. لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه. لأن للمحيل، أنا صاحب الدين، أن أستوفيه بنفسي، أو أرسل وكيل، أو أحيل زيدا أو عمرا أو خالدا أو بكر، أي إنسان أقول له روح اذهب إلى فلان، سواء كان وكالة أو حوالة من حقي هذا. نعم. وبوكيله، يستوفي بنفسه، يستوفي بوكيله، يحيل آخر. نعم. وقد أقام المحتال مقام نفسه. أقام المحتال مقام نفسه، بدل ما أروح أنا وأطالب ب10,000 ريال أرسلت وكيلي، بدل ما أذهب أو أرسل وكيلي أحلت عليه بشخص. نعم. أقام نفسه في القبض، مقام نفسه في القبض، ولزم المحال عليه الدفع. فلزم المحال عليه الدفع، ما دام الدين ثابت لي أنت تدفع لمن أحلته عليه، أنت تدفع لوكيلي، لمن يمثلني، لمن ينوب عني. نعم. ولا رضا المحتال. ولا رضا المحتال، المحتال ليس من حقي أن يقول لا فلان ما أريده، إلا إذا كان مفلس يقول لي أخي هذا مفلس ما يسدد، لكن إذا كان مليء فلا يعتبر رضا المحتال، ما دام أنا أحلتك على إنسان مليء اذهب إليه وتصرف معه، لكن إذا أحلتك على إنسان مفلس فلا. نعم. ولا رضا المحتال إن أحيل على ملي، إن أحيل على ملي، فإن أحيل على مفلس من حقي أن يرفض، يعني يقول هذا ما عنده شيء يسدد. نعم. ويجبر على اتباعه. ويجبر على اتباع يعني اتباع المحال عليه المالي، أما المفلس فلا. نعم. لحديث أبي هريرة يرفع مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مالين فليتبع، معناه يقبل الحوالة فليتبع. إذا أتبع يعني الحق في ذمتي، قلت أحلتك على زيد وزيد هذا مليء فاتبعه، من أحيل على مليء فليتبع أو فليحتل، بمعنى يقبل الحوالة ما يرفضها. نعم. متفق عليه. نعم. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. نعم. والملي القادر بماله، الملي قادر بماله وقادر ببدنه، يعني وقادر ببدنه وماله وقوله، يعني يمكن يروح للمحكمة عندما تريد أن تكون المسألة فيها قضية، يمكن يجلس معي أمام القاضي، قادر على هذا، هذا ملي. نعم. والملي القادر بماله وقوله وبدنه. نعم. فماله القدرة على الوفاء، ماله يقدر يسدد، وقوله نعم وقوله المماطل مثلا جيته اليوم وقال ما يخالف إن شاء الله بكرة بعد صلاة الفجر أعطيك المبلغ، جيت بعد صلاة الفجر ما وجدته، حصلته بعد يومين قال ما يخالف يوم الجمعة أنا بجيب لك المبلغ، ما حصلته يوم الجمعة جت الجمعة الثانية، هذا يعتبر مماطل، فيكون وفيا غير معروف بالمماطلة والمراوغة والكذب في عدم إعطاء الناس ما يستحقون. نعم. وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم. نعم. قاله الزركزي. نعم. وإن كان المحال عليه مفلس، كان المحال عليه مفلس ما عنده شيء يسدد، فمن حق المحتال أن يرفض. نعم. ولم يكن المحتال ردي بالحوالة عليه رجع. إذا كان المحال عليه مفلس فنشوف المحتال، إذا كان راضي نقول خلاص أنت قنع ترضي، هذا جنيته على نفسك، إذا قال لا أنا ما أرضى يسمع كلامه ويجاب طلبه، إذا قال ما عندي مانع أن أحتال على فلان وإن كان مفلس فليس من حقه الرفض بعد ذلك، وإذا قال من الأساس لا أرغب الإحالة على المفلس سمع كلامه وقبل قوله. نعم. رجع به أي ببدنه على المحيل، لأن الفلس عيب، رجع به أي بدينه على المحيل لأن هذا مفلس. نعم. لأن الفلس عيب. نعم. ولم يرد به فاستحق الرجوع، استحق الرجوع كالمبيع إذا تبين به عيب، من حقين يرجع، أنا اشتريت الكتاب هذا مثلا بعشرين ريال وبعد ما وصلت البيت وجدت فيه عدد من الصفحات ما فيها كتابة، أو عدد من الصفحات منزوعة، أو في صفحة 100 ثم 103 ثم 105، هذا يعتبر عيب، أرجع لصاحب المكتبة وأقول بدل لي ولا أعد لي المبلغ لأن هذا حصل به عيب. نعم. فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. نعم. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له. فإن رضي بالحوالة عليه، الضمير يعود على من؟ على المحيل. لا، فإن رضي بالحوالة عليه على المفلس أي على المفلس فلا رجوع، إذا ما رضي يقول أنا ما أقبل، مفلس ما أقبل، لكن إذا رضي فليس من حقه الرجوع. نعم. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له، إن لم يشترط الملاءة التقنية، إذا قال ما يخالف أنا بقبل فلان لكن شرط أنه يكون قادر على السداد، أنا ما أدري عنه، إذا هو قادر أقبل، إذا ما هو قادر ما أقبل، فإذا تبين عدم القدرة فله الرجوع. نعم. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. الآن أنا اشتريت هذه العباءة بـ100 ريال علشان نشوف عبارة المؤلف. وطلب مني الباعة فأخذت العباءة واشتريتها بمئة ريال، فطلب مني البائع القيمة فقلت خذها من زيد. بعد يوم أو يومين تبين أن العباءة هذه ليست للبائع وإنما سرقها يمكن، أو ليست له. البيع صحيح ولا باطل؟ أبعيد مرة ثانية، أقول اشتريت هذا القلم بمئة ريال من زيد من الناس وقال أعطني المبلغ، قلت أحيلك على بكر لأن بكر عنده لي مبلغ. الحوالة الآن ماشية ولا لا؟ تبين أن هذا القلم ليس لزيد، فتبين أن البيع باطل. الحوالة تستمر ولا تبطل؟ تبطل. فلا حوالة. أعد العبارة. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه